بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مر علينا المدرسات الميتة، ومر تعريف الميتة بأنها في مسألة 395 لأن الميتة هي ما لا، لأن المراد من الميتة 396 ما استند موته إلى أمر آخر غير التبكية على الوجه الشرعي، يعني زهقت نفسه بغير تبكية شرعية، في غرق بقر بطنها، ضربت على رأسها، حادث، ماتت، طاحت، متردية، المتردية والنطيحة والموقودة وما ثلاثة، هذه تعتبر ميتة إذا لم تلك تبكية شرعية. طيب، إذا قلنا ميتة نجسة فيحرم أكلها ولا يجوز الصلاة فيها، فسيأتي في البعث المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة. تترتب عليها ثلاث آثار شرعية وأثر معاملي، وهو عدم جواز بيعها كما تقدم في المعاملة. طيب، هذه الأحكام تجرى على شيء، على أي، على أي شيء؟ على الميتة. طيب، إذا احنا ما عرفنا هذا لحم أو جلد، ما عرفنا هل هو ملكة أو لم يلكة، المسألة هذه الآن الآتية تفصل لنا هذه الناحية. هذه الناحية ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم، ما يؤخذ من يد المسلم بشراء، باستهاب، بهبة، مصالحة، أخذت من يد المسلم أو من سوق أو من سوقهم من اللحم والشحم والجلد، مرة أعلم بتزكيته، هذا ما في شيء. إذا علمت بتزكيته فلا خلاف، مكسر معك. مرة أعلم بعدم تزكيته أيضا مكسر. إذا علم تزكيته فهو طاهر ومبرر. الصورة الثانية، علمت إذا علم تزكيته حرام ونجس. الصورة الثالثة إيش؟ أنا أدري هل هو مذكى أو غير مذكى. إذا نحن مع علمنا بالتزكية الأمر واضح عندنا، مع علمنا بعدم التزكية الأمر أيضا واضح. الآن بنعرف في ما لو شكاك في التزكية. يقول هل مشكوك التزكية إذا أخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين وأنا أشك في تزكيته محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا، أحكم عليه بأنه طاهر. والحلية في فرق بين الطهارة والحلية، شوف، يحكم بالطهارة طهارة ما له علاقة بالأكل، طاهر طاهر، يعني لولا قليلا وسا أحكم بطهارته. لا في آخر بيه. وحلية يعني جاء يجوز أكله لحم أو لا، لحم أكله ظاهرا يعني واقعا، هذا الظاهر الشرع، يعني ظاهر الحال، الظاهر أنه يجوز لك أن تأكل، تحكم بأنه حلال ظاهرا، يمكن واقعا حرام في علم الله لأنه ميتة وميتة. لكنك أنت الآن الشارع يعطيك هذا حكم ظاهري، حكم ظاهري يقول لك الشارع كحكم ظاهري تبنى على المطاهر، وحكم ظاهري تبنى على أنه، وهذا من مسائل الحيوية الإسلامية، الحيوية وناخذ منها اللي يبيع لحم محلات اللحم هذه ما تدري مذكر تقدر تطعنه ولا لا. احنا نتكلم الان على مستوى الفقهي حكم الفقهي ذاك امر اخر اثار التكوينيه امر اخر نتكلم عن الحكم في الفقهي الشرعي يعني طاهر نجس يحل يحل هذه دائرة المسائل الشرعية يا زين انت يعني طرح الدين لكن ذيك طبعا الاثار تترتب مثل مثلا ذيك ما لها علاقة بالقصد ولا لها علاقة بالفقه فمثلا تناول السم حرام لو علم لو تناولته من غير معرفة ما عليك اسم ولكن اثار السمية تترتب ولا ما تترتب تناول الخمر حرام ولو تناولته من دون الجريان ومعرفة وبنيت ظاهرا أنه عصير تفاح وشربته لا تعاقب معاقبة الذي سكر لكنه الآثار الوضعية ما لها علاقة بالسكين أجل الآثار الوضعية ما لها علاقة بالسكين طيب إذا المشكوك التذكية عرفنا اللي أشك في تذكيته إن كان مأخوذا من يد مسلم أو من سوق المسلم ليش جاب من سوق المسلم يعني وإن كان البيع غير مسلم سوق سوق بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. أنا الآن أخذ من يد كافر من يد مش مسلم أخو مسلم وعلمت أنه كان من كافر يعني هذا كان عند مالكين اللي أخذ جلد الجلد كان عند مالك سابق كافر غير مسلم الآن عند مسلم يقول للشرع طيب انت تحتمل هالمسلم اللي تشتري من عنده تحتمل انه احرص تلكيته ولا مره اعلم انا ان هذا المسلم اخذه من الكافر من دون تحقيق من دون تحقيق وبدون التفات علم هذا ما يهم مذكر غير مذكر ياخذ من الكفار ويبيع على المسلمين هاي علمت هذا فهذا بعد ما أحكم بالتفسير إيه علمت أنه من الكافر وهذا المسلم مجرد واسطة واسطة انتقلت البضاعة من الكافر إلى السوق عن طريقه ولا أحتمل أنه أحرز فيها فأنا يعني اللي أخذ من المسلم ولا أدري حاجة سابقة مع من سابقا هذا كمان إشكال ما في إشكال واضح إذا خلص شوية تركي على التفسير يعني هذه المسألة حتى نأخذها بالدقة ما حلت لها وهي ما حلت لها مشكوك التركية تارة أخذه من يد مسلم والأكثر كل شيء أنت ما تعلم 100% أنه مذكر اللي ذكى ما بسمى اللي ذكى ما استقبل قبلة اللي ذكى ما قطع بعد الأربعة شيء منها أحد يحلف بالله العظيم أن اللحم اللي أخذ منها مكان اللحم مذكى 100% نعم حاضر ناظر مستان شعرت هذا مسلم هل هو استقبل قبله هل ذكر الله عليها هل قطع لاش الأربعة أحلف بالله أنه مذكى وأعلم أنه مذكى لكن مو واقعا مذكى مو ظاهرا كيف شراط التذكية حرزت أيام من شريك أيام لكن هل ذبائح معلقة في هالشناجر في هال دار الشوال ما أقطع الشرع شو يقول لي من يد مسلم من سوق مسلمين حلال وطاهر طيب لو هذا المسلم ما فهم الكافر قبله يقول لك حالته، هل المسلم انت الان تتعامل وياه تاخذ من عنده اللحم او الجلد او الشحم، هل تحتمل انه احرز تزكيته ولا لا؟ ان قلت نعم احتمل، يقول لي اذا هذه تحكم بحليتها وطهارتها. يقول له ما احتمل يعني اعلم ان هذا المسلم ما عنده ديانه ولا عنده اشتراك باحكام شرعيه ولا مراعاه للسنه ولا شيء، ما عنده. فيقول لي اذا كان هم الكافر الناصر، كان من كان يتاخذها من مالكها الثالث وصاحبها الثالث. وكذا ما صنع في ارض الاسلام، ما صنع طبعا هذا يعني لو شيء يصنع مثل الجلد، ها صنع في ارض الاسلام، شيء ارض لله، ارض الاسلام في ارض كفر ارض الاسلام، يعني نقصد بأرض الإسلام البلد الذي يطلب فيها المسلم. نقص النور. كازاخستان كانت تحت مثلا سلطة الاتحاد السوفيتي، كافر ملحد. لكن بما أن الشعب نفسه مسلم فهي بلاد الإسلام. العربية أحسن، المدار على العربية. الآن باكستان اعتبرها بلد إسلام. مثلا إيران بلد إسلام، مصر بلد إسلام، سوريا بلد إسلام، مع أن هذه البلدان فيها مسيحيون وفيها يهود وفيها، ولكن نحكم على هذه البلاد أنها إسلامية أو غير إسلامية بلحاظ الغلبة العدد. إذن جاني مثلا أبوك باكستاني، جاني لحم باكستاني، جاني لحم مصري، جاني لحم تركي، جاني لحم اندونيسي، جاني جلد اندونيسي، هذه كيف اتعامل وياها؟ اتعامل معها معاملة المبكر. ليش؟ لانها مجلوبة ومصنوعة من بلد اسلامي. وكذا ما صنع في ارض الاسلام او وجد مطروحا في ارض المسلمين، في مليوح جلد، مليوح في مصر، في باكستان، في إيران، جبل شار، هذا يحكم على التزكية المطروح إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التزكية مثل ظرف الماء والسمن. طبعا هذا الكلام على الأدوات القديمة، يعني ظرف سمن احنا كان معنا هنا يسمونه نسبة، هذا اللي يسوي فيه اللبن عبارة عن جلد ماعز، جلد ماعز أنا حاجت عليه شتة اللي بيخضوا فيها هذا لو وجد مثل هذا مثلا في مصر في كذا مليون تحكم بتركيته عنه مطروح. ليش؟ لأن أي أغلب المسلمين كانوا مهلين، لكن هذا الظرف الآن مما يدل على التزكية، لأن ما يحطوا اللبن يسوي اللبن في ظرف نجس، فلن تطهر يعني ظرف نجس نجس ما فيه. ولذلك يقول السيد هذا المطروح في أرض المسلمين متى تحكم عليه بتزكيته؟ يعني هذا لا في يد مسلم ولا في يد مسلمين، مطروح شو منبوذ هذا كيف أحكم على التزكية؟ إذا كان عليه آثار استعمال تدل على التزكية، يعني استعمال شيء ما يستعمل في غرض أو في نحو من الأنحاء التي يكون فيها ما يستعمل فيها المذكة عادة عند المسلمين، مثل إيه؟ مثل ظرف الماء، طبعا مثل ظرف الوعاء، مثل نسميها مطار مثلا، لو فرضنا أنها تستعمل جيد، والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. شفت ظرف جلدي يستخدم يحطه على في نجاسة، ما أحكم عليه التزكية. ليش؟ لأن هذا ما يستعمل في التزكية حتى يصير الاستعمال دليل على أنه مذكر. واضحة المسألة هذه؟ أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التزكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. في اقتصاد حر مثلا في الامارات يقول يجيب بضاعته احنا قلنا شوف لو علم بسبب يد الكافر اذا هذه معلوم بسبب يد الكافر عليها فهل يقوم عليه حكم مسلمين؟ خلينا نشوفها الان مره انا مثل ما قلنا يعني هاللحم هذا او هالبضاعه ما ادري من وين جايه ومره اشوف مكتوب عليها ميد ان جرمني ميد ان فرنس ميد ان كذا يعني علم بسبق يد الكافر عليه. الشرع يقول لي الان انت الان تشتريها من مسلم ومن فقه مسلمين يقول لي اذا طيب تحتمل ان هالمسلم هذا اللي تشتريها من عنده يعني تحتمل انه هو احوال تركيتها ولا ما تحتمل؟ يقول انا احتمل هذا عنده اتفاق كذا يسموا في هالبلد دي ما يستعمل ليش انا ليش يقول خلاص تحكم عليه قلنا انا اعلم انه تجار ويبو بشر ربح ويبو فلوس ما ينشغل يقول لك اجل ليش اشتريت من هذه الحرب الثانيه ولا لا؟ ما ادري عن الحق ما تدري ايش تدري ايش تدري ايش تدري ايش المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا إذا احتمل أنها مأخوذة من ملكة لكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من الملكة. إذن إحنا الآن أخذناها من الكافرين. إحنا الحين انتهينا من سوق المسلمين ويد المسلم. أخذناها من يد الكافر. مثلاً رحت ألمانيا، رحت فرنسا، رحت بريطانيا، شفت بوك مصنوع هناك. الآن حكم هذا يقول لي هل تحتمل أن هذا البوك أو هذا البوك مش السير الجلدي مثلا الحجام الجلدي هل تحتمل انه مأخوذ من مملكة؟ مثلا لان شلون احيانا هالدول تستورد جلود من دول اسلامية وتصنعها تستورد جلود من السودان تستورد جلود من تركيا تستورد جلود كذا هي فيها جاليات اسلامية ومذابح اسلامية فيقول لي اذا تحتمل ان هذا أو هذا السير أو هذا الشيء اللباس أو هذا اللحم مأخوذ من الملكة تحكم بالطهارة لكن يجب صف من اللحم شوف هناك ظهر حلية هنا فقط طهارة ولذلك من الجلد الآن لو عندك بوك فرنسي أمريكي إيطالي كذا لو لمست برطوبة ما ينجس ما ينجس يدك ليش؟ لأنه محكوم بالطهارة متى تحكم عليه بالطهارة هذا؟ إذا احتمل احتمل أنه أما من يد كافر ولا تحتمل أنه ملكة فهو نجس نيسة واضح إذا ما يؤخذ من المسلم عرفنا يحكم بأنه حلال وطاهر ما يحكم ما يؤخذ من يد الكافر إذا أحرز أنه إذا احتملت أنه مأخوذ من الملكة فهو طاهر ولكن لا يجوز ولا الصلاة ما لم يحرز أخذه ملكة يعني الأكل والصلاة لا يكفي الاحتمال التلفية في المأخذ من الكافر لا لن يحرز السيد الثاني عند سعة هذه القضية، قضية الصلاة في وجود الصلاة. إذا احتملت أنهم أخوه من المذكر يجوز الصلاة في عنده ولا يجوز أكلها. سيد تقول لا تجوز الصلاة فيه ولا يحل أكله لو كان لحم مثلا. واضح؟ إذا المذكورات، شنو المذكورات؟ تتعلقوها بالجلال ربيع. اللي هي اللحم والجلد والشحم. المذكورات اللي في بداية مسألة 360 اللحم والشحم والزيت. ليش ما ذكر الشعر؟ خوف لأنه طاهر لا تحمل الحياة. مهم نبنيك النجس ذكر السيد ايش؟ اللحم والشحم والزيت. ما ذكر العظم؟ ولا ذكر القرن لأن هذه مستثنى في مسألة 360. إذا من المذكورات شخص المذكورات اللحم والجلد والشحم إذا أخذت من أيدي الكافر محكومة بالطهارة أيضا. متى يحكم بالطهارة؟ إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكر لكنه لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أصلا لك هذا عن شيء. الشيء الثاني يجوز الصلاة ولا يجوز ما لم يحرز أخذها من المذكة ولو من جهة العلم لتبقي يد المسلم عليها. يقول هذا طريق من طرق إحراز التبكية. ها؟ طريق من طرق إحراز تبكيتها العلم بأنها كانت في يد مسلم. يعني شاف مسلم جاب هالأشياء هذه وعطاها. وإحنا قلنا متى يكون مسألة 360 لا ندخل مسألة في المسألة حتى ليش يجوز؟ كيف تشوف أنت فتوى ولا اختيار؟ فتوى مسألة 401 السقط أو السقط قبل ولوج الروح فيه نجد. السقط يعني الإنسان غير متكامل يعني يذهب بهمج. السقط قبل ولوج الروح نجس طيب وكذا الفرخ في البين على الأحوط وجوب الجديد. لو سقط عمره شهر شهرين ثلاثة هل هو نجس ولا طاهر؟ لأن نقول إن ميتة يعني حجمة وله دم وله السيد السخوئي يرى نجاسته على الأحوط جدا. أجد السيد الثاني يقول لا دليل على نجاسته. طه سقط عند طه. وكذا الفرخ في البيض قبل ولود الروح فيه يعني أعطوا جملة لو كسرنا بيضة وشفنا فيها بداية تكون فرخ هل هو نجس ولا طاهر؟ سيد هو يقول عن الأحوط من جاسد سيد سنة عند طاهر سقط قبل ولود الروح فيه وهذا الفرق نجس سيد طاهر سيد الثاني نعم نجس عن أحوط جنجس خطط سيد الثاني الروح ما الأظهر فيه الطهارة، لأن عندي طهارة. الأنفحة، شنو الأنفحة؟ إنما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضع الجدي أو الساخن قبل أن يأكل. هذه اللي تستخدم في الجبن. الأنفحة هذه ما يصير جبن إلا أبهر. هذه سن عليها طاهرة محكومة بين أخذت من الميتة. ومر علينا في مسألة فيها الانفحة ويلحق بالمذكورات الأنفحة طاهرة يعني وإن كانت ميتة. ليش في روايات تقول إن الله كذا أحل الأنفحة حتى يستفيد الناس منها في ساعة الخامس من النجاسات الدم من الحيوان للنفس السائلة. مثل إيش صار ذا الحين؟ مثل إيش من النجاسات السابقة؟ أنه ما يترجى في الذي كان من نفس سائلة ميتة والمني دم من حيوان لنفس سائلة نجس، سواء من طير من بقر من غنم من مين من إنسان نجس. في المعيار في نجاسة الدم أن يكون ذا نفس سائلة. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث والقمر والبعوضة ونحوها فإنه طاهر. لو ضربت بعوضة طلع دمها لطاهر. لو قتلت برغوثا أيضا هذا طاهر. الرغوث موجود كان منتشر قبل أن تتطور الدنيا والكلبانية، كان الناس يتأذون من الرغوث جدا يتأذون من الماضي أثر صغيرة إيه الوزر. كذلك كل حيوان ليست له نفس سائلة. تكلمنا في الأسبوع الماضي شو المقصود بالنفس السائلة. اللي له دم يندفع بقوة في عروقه هذا له نفس سائل. أما إذا كان يرشح رشحا دمه دم نفس غير ناخذ مسألتين ثبات وخلاص. إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان للنفس السائل أو من غيره بنى على طهارة. يعني هو راح مسلخ غنم وراح محل بيع سمك وما يدري هذا الدم جاه من محل سلخ الغنم او ذبح الغنم او محل سمك، لانه هذا دم طاهر دم الميت. يعني الان فيه دم ويشك انه من القسم الطاهر او القسم الميت. واضح؟ نعم. دم العلقة المستحيلة من النطفة. النطفة يعني المني، ما هو المادة المنوية الدرجة الثانية منها شنو هي؟ علقة. العلقة شنو؟ العلقة دم يعلق في جدار الرحم يسميها علقة. هذه المادة المنوية بداية الحمل شلونها علقة. بعد النطفة نطفة ثم علقة ثم علقة ثم مضغة تكون تخلق الإنسان هذه النقطة المادة المنوية تستحيل بعد ذلك إلى نقطة حمراء دام تعلق في جدار الرحم، ولذلك سميت هذه العلاقة تكبر شوي شوي شوي تصير مضغة، مضغة يعني قطعة لحم مثل اللحم اللي ما ضغن الإنسان معلوك، تحول العلقة إلى هالمضغة. طيب العلقة هذه الآن يقول السيد دم العلقة المستحيلة من النقطة، النقطة شو المقصود بها؟ المادة المنوية. والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط يعني الدم هذا دم الدم العلقة يعني هي النقطة هذه تحول لدم، فالعلقة هي قطعة دم كما قلنا أو نقطة دم، هذه هل هي طاهرة أو نجسة؟ هنا السيد يحتط وجوده. طيب والدم الذي يكون في البيضة، متى يكون الدم في البيضة؟ اللي أعرف أنه إذا كان جيك مع الدجاج يلقح الدجاجة، الدجاجة والبيضة تصير ملقحة، يصير فيها قابلية تكون فرخ غير الدجاج اللي غير ملقحة من جيك، هذه ما تصير البيضة ما تتحول ما يعني تتحول إلى إلى إلى فرخ ما غير محفظة، فهي البيضة المحفظة إذا بعد فترة إذا ظلت تتحول يصير فيها شنو؟ دم. طيب انت لو اخذت بيضة كسرتها وطلعت فيها قطعة دم البيضة، ان كنت من مقلدي السيد الخوئي فلا يجوز لك ان تأكل هذه البيضة لانها تنجس، وإن كنت مقلد السيد الثاني فتكسرها في الطابق تخليها غملت ولا تخليها يعلمني واحد الطلبة رحمة الله عليه متوفين يقول احنا عندنا كنا في النجف العشرة في مدرسة الدار العلم سيد أخوي رحمه الله ونشتري السوق في النجف العشرة نكسر بعضها فيها فيه قطعة دم في الحراقة لسي بخيمة دي تقول لك جيبة جيبة لنترنيه سمعنا هذا طالب يقولون من حرمه منهم شارينا وحنا ناصر تقليل إذا دم العلقة المستحيل المستحيل النقطة المتحولة من النقطة في الأساس نقطة تحولت هذه النقطة إلى علقة والدم الذي يكون في البيضة حط ما بيصير خوري نجس على الأحوط وجوبا السيد السستاني ظهر أن الدم الأول يرى حيار يرى نجس على الأحوط لكن الدم اللي في البيضة يراه السيد سمعت السيد حفظه الله ورعاه يراه طاهرا. السيد أخوي متى الدم عندما يأثر الدم في البيضة ما يأثر السيد أخوي يقول إذا كانت في الصفر وعليه جلد رقيقة فإنه لا ينجس معه البيض بل لا ينجس الصفار أيضا، هذا يعني يقول هل هل هل هل زيد الرقيقة هذه تعزل عن تنبات يعني، لكن السيد السستاني ما عنده الفلول أصلا لأنه يرى طهارته على الأصل. مثلا الأخيرة الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر. تروح للقصابين يتطشر عليك من هاللحم وهو القصابين، هذا دم طاهر لأنه من الدم المتخلف في الذبيحة. ولذا ورد في تفسير قوله تعالى أو دما مسفوحا، يقول الدم المسفوح يعني اللي يخرج حين الذبح، هذا دم متخلف في الذبيحة، هذا طاهر. لو شفت لو قلبت لحام ذبيحة كذا ويدي كلها دم وصاب شابك كل يصلى هذا الدم الباقي مو دم الذبح نفسه. إيه لا، الدم اللي يخرج منه حين الذبح نجس. ولذا عبر السيد هنا الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية. إيش المتنجس؟ مثل السكين الذي يذبح بها، يعني لو سكين ذبح بها مرتها السكين تنجست بالدم لك تنجس. لو جبت السكين هون يقطع ذبيحة تنجس بالدم، لكن لو فرضنا هذا ما حصل فهذا الدم متخلف في الذبيحة طاهر. إذن الآن الدم الطاهر شنو هو؟ إحنا إذا عرفنا الدم النجس نعرف الدم الطاهر. الدم النجس هو الدم الذي يخرج من الحيوان بالنفس السائلة. طيب يعني دم غير النفس السائلة الدم الذي لا يكون من منشأ حيواني، مثل الدم الذي رؤية تحت كل حجر ومدر بعد شهادة الحسين عليه السلام. أكو شجرة في بلدة في إيران ذكرها السيد المرعش النجفي في تعليقه على العروة وذكر البلد، يقول يوم عاشر من محرم هذا يطلع منها دم إلى الآن، هذا دم طاهر لأنه ليس من حيوان نفسه. لو فرضنا أنك المختبر والآن ممكن يجمعوا كيميائيا يجمعوا أجزاء ليسمن هالدم بلازما ما أدري إيش كذا كريات دم وسووا دم، هذا دم طاهر وإن صدق على دم وصار بلون الدم. ليش؟ لأنه ليس من حيوان نفسه فاعله. واستثني من دم الحيوان بالنفس السائلة فيه الطاهر المتخلف في الذبيحة، هذا دم حيوان ودم السائلة لكنه طاهر خرج من الذبيحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء لها صلوات. درس الليلة حيوي لا.